وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم. وصلوات الله وسلامه على النبي محمد الأمين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى الصحابة الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد على ما يسرته لنا من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد على ما يسرته لنا من ختم القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تتقبل منا هذه التلاوة يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن تلاها ولمن سمعها ولمن أمن على ختمها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين وعند الثواب من الحائزين وعند النعماء شاكرين وعند البلاء صابرين ولك في جميع أمورنا شاكرين ولك في جميع شهورنا ذاكرين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا اللهم فيه من النعم. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اغفر لنا عما بدر منا في تلاوته من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان. اللهم اجعلنا بالقرآن شاكرين وعند النعماء شاكرين وعند البلاء صابرين. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإنك إن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. نعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلوبنا إلى طاعتك، إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك فذللنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صراطك المستقيم في الدنيا والآخرة فثبتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تأثر علينا. نعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وفرج الكرب عنا، وعليك اللهم بمن ظلمنا وآذانا واعتدى علينا يا الله، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، عليك بأعدائنا يا الله. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أنزل عليهم غضبك ورجزك إله الحق، أنزل عليهم غضبك ورجزك إله الحق. اللهم انصر عبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم فرج عن أهلنا في غزة يا الله. اللهم انصر إخواننا في غزة يا الله. اللهم وارحم أهلنا في غزة يا الله، كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا. اللهم ارفع عنهم الحصار والدمار والقتل والجوع والخراب يا رب العالمين. عليك بمن ظلمهم وخذلهم يا رب العالمين. نجعلك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم أكرم شهداءنا، وشاف جرحانا، وأطلق سراح أسرانا. اللهم أعد أسرانا إلى أهلهم يا الله. اللهم أعدهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا محرومين. يا حي يا قيوم، ندعوك بأن تطفئ نار الحرب يا الله. اللهم أطفئ نار الحرب يا الله. اللهم سلم المسلمين من شر الظالمين، اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين غانمين. فك الحصار عن أهل غزة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. أعد علينا رمضان أعواما عديدة، وأزمنة مديدة، وسنين بعد سنين. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجز القائمين على خدمة هذا المسجد يا رب العالمين خير الجزاء، اجز حراسه وسدنته ولجان نظامه خير الجزاء، واجز الوافدين عليه يا ذا الجلال والإكرام. أعطهم سؤلهم وبيض وجوههم يا رب العالمين. اللهم اغفر لأئمة هذا المسجد يا رب العالمين، واجزهم خير الجزاء، وأعطهم سؤلهم يا رحمن يا رحيم، واشف مريضهم وسقيمهم يا رب العالمين. اللهم اشف من كان يدعوك في هذا هذا اليوم من كل عام يا رب العالمين، ورده إلى محرابك سالما غانما يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله، الله أكبر، الله، الله أكبر، الله، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.